بعض الإخوة الذين ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يستمعون ولا ينضم إليهم غيرهم، حتى صار بعض الناس يرميهم بالحزبية. وهؤلاء الإخوة لا يدعون إلا من دخل الإسلام حديثا، فما نصيحتكم لهؤلاء الإخوة؟ لا يدعون ولا يدعون، لا يدعون إيه؟ يعني ما يتوغلون في المجتمع البريطاني للدعوة، إنما يكتفون. أقول إن كانوا خائفين على أنفسهم من الفتنة أو من مجالسة المبتدعة، أو أنهم يريدوا أن يبينوا للناس أن المبتدعة على شيء من الضلال، فلهم ذلك. وإن كانوا يعني يرون العزلة، فأنا ما أرى العزلة، لكن نجمع بين أمرين: نعتزل الباطل وأهله، ونخالط الناس للدعوة إلى الله. فرب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهكذا إذا كانوا طلبة علم، وإذا أتاهم الحزبيون شغلوهم بالجدل، فإن الحزبيين مستعدون أن يضيعوا أيامهم في الجدل، وليس لهم إلا ذلك، ليس لهم إلا ذلك، وهو الجدل، ما وظيفتهم إلا الجدل. فإذا كانوا يبتعدون عن هذا من أجل أن لا تضيع أوقاتهم، فبقي كيف حالهم لو أتاهم عالم سني؟ أيلتفون حوله أم يبتعدون عنه؟ فماذا؟ فإن كانوا يلتفون حوله ويستفيدون منه فذاك، وإن كانوا يبتعدون عنه فأخشى أن يكون اعتزالهم هذا من وحي الشيطان، والله المستعان. ما عذرهم خوف الفتنة؟ عذرهم خوف الفتنة خوف الفتنة؟ نعم لهم ذلك، إذا كانوا يخشون على أنفسهم من الفتنة.